إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثنا حول أسباب عذاب القبر، وكان آخر ما ذكرناه من الأسباب الموجبة لعذاب القبر الزنا، ثم ذكرنا الوسائل والذرائع المؤدية إلى هذه الفاحشة، وثمة وسائل أخرى كثيرة، ومنها الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى، فهي كذلك من أعظم الوسائل المفضية للعبد إلى الوقوع في الفاحشة. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم يتقون إليه. قال: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أسأله عن ذلك. قال: فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. قال: فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا، أي قاموا مسلمين إليه. قال: حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا، أو قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فحيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسه أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى. قال: فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع عن شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثناته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني والحاكم، وقال المنذري إسناده صحيح. فدل الحديث عباد الله أن شرب الخمر سبب لكل شر ووسيلة مؤدية إلى الزنا، ذلك أن هذا الملك خير هذا الرجل بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو أن يزني أو أن يأكل لحم خنزير، فاختار شرب الخمر ثم توالى بعد ذلك ففعل كل ما أمروه به من قتل النفس وأكل لحم الخنزير والوقوع في الفاحشة عياذا بالله. وروى البيهقي في سننه بإسناد صحيح إلى عثمان رضي الله تعالى عنه قال: اجتنبوا أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، أي أنه رجل متعبد عابد لله عز وجل قد اعتزل الناس. قال: فعلقته امرأة، أي تعلقت به. قال: فأرسلت إليه خادما: إنا ندعوك لشهادة، أي نريد منك أن تشهد لنا بشهادة. قال: فدخل فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه، أي كلما دخل بابا من تلك الديار أغلقت الباب دونه وأحكمت غلقه. قال: حتى أفضى إلى امرأة رضيئة، أي ذنية جالسة وعندها غلام، أي مولود رضيع جديد. قال: وباقية فيها خمر، أي إناء فيه خمر. قال: فقالت: إنا لم ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام، أو تقع عليه، أو تشرب كأسا من الخمر، أي أنت مخير بين ثلاث: أرادت أن تفتنه في دينه بأن يقتل الغلام، أو أن يقع في الزنا، أو أن يشرب الخمر. قال: فإن أبيت صحت بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال: اسقني كأسا من الخمر. قال: فسقته كأسا من الخمر، فقال: زديني. فلم تزل حتى وقع عليها وقتل النفس. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا ليشكن أحدهما يخرج صاحبه. رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا، وقال: الموقوف هو المحفوظ، وذلك هو الصواب، وإسناده صحيح إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتبين من هذا الحديث السابق ومن هذا الأمر عباد الله أن الخمر سبب ووسيلة تفضي إلى الوقوع في الفاحشة، وكل ذلك من أسباب عذاب القبر. ولقد جاءت النصوص صريحة في تحريم الخمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدلت الآية صراحة على تحريم الخمر، وذلك من أوجه كثيرة، ومن ذلك أنها بينت أن الخمر رجس، والرجس بمعنى الخبيث، والخبيث يجب أن يجتنب وأن يترك، وأن الخمر من عمل الشيطان، والشيطان من أعدى أعداء الإنسان، وقد أخذ العهد على نفسه أن يضل بني آدم فلا يأمرهم إلا بما يغضب الله تبارك وتعالى، فالواجب أن يترك ما كان من عمل الشيطان. وأن الخمر لا فلاح فيها، أي لا نجاح، فلا يفلح العبد إلا باجتنابها وتركها، وأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس فهي حرام فيجب تركها، وأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل من الذكر والصلاة مأمور به الأمر، فكل وسيلة تصد عنهما لا شك في حرمتها. كما أن مما دلت عليه الآية من أوجه تحريم الخمر أن الله أمر باجتنابها، واجتنابها بمعنى تركها، فدل على وجوب تركها وحرمة شربها واقتنائها. كما أن الله عز وجل أيضا أمر في الآية بالانتهاء عنها فقال: فهل أنتم منتهون. ساق هذا مساق الاستفهام، والمراد من ذلك الأمر أي انتهوا عن هذه الخمر. وأما ما جاء في السنة المطهرة مما فيه بيان تحريم الخمر فأحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في تفسير هذه الآية فيما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى رجل من الأنصار طعاما فجعلا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرنا فتفاخرنا، أي صار كل منهم يفاخر ويتفاخر بقبيلته حتى ضرب بعضهم بعضا. قال سعد رضي الله تعالى عنه: فنزلت الآية إنما الخمر والميسر إلى قوله عز وجل: فهل أنتم منتهون. ومن الأحاديث المصرحة بتحريم الخمر أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها للآخرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح لكل شر. رواه الحاكم وله شاهد من حديث أبي الدرداء، رواه ابن ماجه والبيهقي، والحديث بمجموع الطريقين حسن كما قال بعض العلماء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيح، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، أي من الخمر، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ قال: فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا، أي أخبروا أنسا وهو يسقيهم: أهلك هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد قبل الرجل، أي أن هذا الخبر جاءهم من رجل واحد وهو خبر واحد، قبلوه على الفور وما تمكنوا من أحدثه رضي الله تعالى عنهم، وسارعوا طاعة لله عز وجل وقالوا: سمعنا وأطعنا. فانتهوا عن شرب الخمر، فمن كانت في فيه بزقها وألقى بها، ومن كان الكأس في يده رماه وكسره، ومن كان يريد أن يسقى امتنع عن النسقى، ومن كان عنده الكلاب ما تأخر في كسرها وفي إراقتها رضي الله تعالى عنهم. بل ثبت في الصحيح أنهم قالوا: حتى امتلأت طرق مكة بالخمر، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين كذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والعنب والعسل والخمر، والعسل والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. وفي الحديث السابق قال: حتى امتلأت حجاز المدينة بالخمر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقد أجمعت الأمة عباد الله على تحريم الخمر، وذلك لما سبق من النصوص التي جاءت مصرحة بتحريم الخمر. ثم إن الخمر فيها من المفاسد والشر العظيم، والشر الشيء العظيم، وكفى بالشر بذلك أنها تذهب العقل الذي هو مرض التكليف، وكفى بذلك شرا. ثم إن من مقاصد الشريعة حفظ العقل، والخمر يذهب العقل فيصير شاربها كمن لا عقل له، فهي سبب كل شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن بعض الناس على خلاف ذلك، فتجده إذا وقع به الأمر عوضا أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتألق به خوفا وحبا ورجاء وطمعا ورغبا ورهبا، تجده يلجأ إلى الخمر ويزعم أنه بذلك يذهب الهم، وهو في الحقيقة يزيد الشر شرا ويزيد الهم هما. ثم إن بعضهم يكره من أن يسميها باسمها الشرعي فيسمونها بغير اسمها ويعملون لها بالمشروبات الروحية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يقسم الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أناس من هذه الأمة يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وهذا واقع في هذه الأزمنة، فتزاع الخمور علانية عياذا بالله، ويعنون على تكاليفها بيع المشروبات الروحية. فالله عز وجل نسأل أن يعافينا ويهدينا جميعا سواء السبيل. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فهذه بعض الأحاديث التي جاءت تحذر من شر الخبر وترهب من شر الخبر وتبين ما يلقاه صاحبها من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، نذكرها تحذيرا ليبلغها الناس غيرهم وليحذروهم من شر الخمر وما فيها من العذاب الأليم والعذاب الوبيل والشديد في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا يشرب الخمر أي المؤمن حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي بعض الأحاديث أن الإيمان يرتفع عنه ويصير كالظلة فوق صاحبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله حرم الخمر وثمنها. رواه ابو داود في حديث صحيح. فالخمر لعن فيها عشر، كل من له علاقه بالخمر فانه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكذا من حصل الثمن من وراء التجاره بها او حملها او ان يسقيها او ان يمال شيئا مما يتعلق بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: مدمن الخمر ان مات لقي الله عز وجل كعابد الوثن. رواه الامام احمد في الحديث صحيح. وفي لفظ ابن حبان: من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد الوثن، اي هو والذي يعبد الوثن والصنم على حد سواء. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه: ما ابالي شربت الخمر او عبدت هذه الساريه من دون الله عز وجل. رواه النسائي باسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثه لا تقربهم الملائكه، وذكر منهم السكران. رواه البزار باسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عزف الراكعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يجب الله عليه وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا ذات الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر يجري من صديق أهل النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من ترك الصلاه سكرا مره واحده فكانما كانت له الدنيا ولا عليها فسلبها، ومن ترك الصلاه اربع مرات سكرا كان حقا على الله ان يسقيه من طينه الخبال. قيل: وما طينه الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. رواه الحاكم وهو حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر التلامع وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيام، واقتنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي وهو حديث حسن. فهذه الأمور الخمسة إذا ظهرت في الأمة استحلت أن يعنها الله عز وجل، أو أن يحل بهم الدماء والعياذ بالله، ومن ذلك أن ينتشر بينها شرب الخمور. فعلى العباد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل بهذا حكاما ومحكومين، وأن يمتنعوا من شربها أو ترويجها أو بيعها أو التسريح في تناولها، فإن ذلك يغضب الله عز وجل ومخالف لشريعة الإسلام، ومما يحل الدمار على أمة الإسلام. وما قيل من حمل عباد الله يقال أيضا في كل ما يسكر، في كل ما يسكر ويحامل العقل ويذهب به من المخدرات وغيرها. ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرع يقال له الرزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، إن عند الله أهدى لمن يشرب المسكر أن يسكره من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. فالمخدرات عباد الله هي المدمرة، تلحق بالحمل أيضا، ويذكر فيها أو يرد فيها ما ورد في الحمل أيضا، بل قد يكون أمرها أشد والعياذ بالله. والنظر في أحوال الناس وما أوقعهم فيه وما أوقعتهم فيه هذه الخمور وهذه المخدرات يرى العجب العجب، فلربما الواحد منهم لا مال له، بل ليس عنده ما يطعم به أهله، أو ما عنده من المال إلا ما يطعم به أهله، فتجده يقدم هذه الخمور وهذه المخدرات فيتناولها ويضيع ماله فيها ويلهو فيها، ثم بعد ذلك يعود على أهله بكل نوع من أنواع الضرر والشر والفساد، بدءا من الإضرار بنفسه ثم بمن يليه من بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثم بعد ذلك: الفضائح التي تقع حدث بها ولا حرج، من قتل وسفك دماء وتخاصم واعتداء على الأموال وعلى الأنفس، بل وحتى على الأعراض، بل من الناس من يشرب الخمر أو يتناول المخدرات ثم يقع في فاحشة الزنا، بل منهم من يوافر من يقع في الزنا مع محارمه ممن يحرم عليه الزواج بهم. والناظر في أحوال الأمة وفي أحوال الناس يجد أن غالب هذه المفاسد وهذه الشرور التي ابتلينا بها إنما هي من تقرار مخالفة أوامر الله عز وجل، بدءا بالشرك بالله تبارك وتعالى الذي عم الأراضي وعم الكثير من الناس، فتجدهم يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم من بعد ذلك الفساد والمفاسد وهي الملائكة التي نهى الله عز وجل ومنها هذه الخمور وهذه المخدرات التي انتشرت في رياح الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يأخذ بمواصينا إلى الحق وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي شبابنا ويأخذ بمواصينا ومواصيه إلى الحق وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.